الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم والذين أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من بلادهم الأول حتى إحنا ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم يعرفون تحولهم إلى الله فأتاهم الله من حكمة لم يستجيبوا وقدر في قلوبهم مرضاته يحرمون النبي صلى الله عليه وسلم بأيديهم وأيدي المؤمنين ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فإن الله به من قال ما قطعت من المسيح تركت منها قوائمكم على دخولها بإذن الله ويهدي الكافرين كما أتى الله على رسوله منهم كما أنزلتم عليه من خير ولا يهديكم ولن تؤمن الله يسلط رسله ولن تؤمن الله يسلط رسله على من يشاء الله على كل شيء ما أتى الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول وللقربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دون لكم كي لا يكون في لكم هذين الأغنياء منكم ومن آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب إن أرادوا المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون والذين تبرعوا إلى والديهم من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة ولا يجدون في صدورهم حاجة إلا أوتوا ويظهرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم والذين ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا يؤذيكم أحدا أبدا فإن قلتم لننصرنكم والله يشهد إنه لكاذبون لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن نصرهم ولئن قلتم لا ينصرنهم ولئن نصرهم ولئن نصرهم ليولون الأدبار ثم لا ينصرون لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قوتلوا لا ينصرونهم ولئن نصرهم ليولون الأدبار ثم لا ينصرون لأنكم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر فأتوهم بيتهم شديدا لحفظهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون كمثل الذين أخذ به قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم كمثل الشيطان إذ قال للمؤمن أحسن اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني بريء منك لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم ولم يخرجوكم من يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات تعالى أن لا يشرك بالله شيئا ولا يشرك له ولا يدين ولا يقتل أولادهن ولا يأكل من أهلهن يسجد له دون أيديهن وأرجلهن ولا يعصينه ولا يعصينك في معروفها فلا يعلمن واتقن لهم من الله إن الله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما قد غضب الله عليهم قد تؤمنون الآخرة. يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما قد غضب الله عليهم قد تؤمنون الآخرة سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. يا أيها الذين آمنوا لم تقولوا ما لا تفعلون إن كفر نفركم من الله وتقولوا ما لا تفعلون إن الله يغفر الذين قاتلوا الذين يصلون فأنهم إيمان الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما للعباد يحملوا أسفارا ومثل القوم الذين كفروا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين قل يا أيها الذين آمنوا لا يحسبون كل ضيحة عليهم هم العدو تحت يرضي آخرهم الله أنها محسنا. فإذا قيل له تعالى يستغفر له رسول الله لما يرزهم ورأيهم يصفون وهم يستغفرون من سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى يؤمنوا ويستقيموا ولله خزائن السماوات والارض ولكن المنافقين لا يستقيمون. يقولون لئن رجعنا الى المدينه ليخرجن الاعز منها الاذل ولله الحجه ولرسوله المؤمنين وللمؤمنين المنافقين لا يعلمون. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم Thank you.

Thank you. عليها ملائكة غلاظ بالبينات عسى ربكم أن يكرم عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون فيهن كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. الله الله الحمد اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا برحمتك واصرف عنا شر ما قضيت انه لا يعز من عاديت ولا يهدي من واليت تبارك ربنا وتعاليت لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما اعطيت مستغفرك الله الذنوب والخطايا ونحن اليه اللهم اغفر لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك من طاعتك ما تبلغ به من الاذى ومن اليقين ما تهون به علينا مصالح نسيان الله الذي امنا علينا وتقانا وقواتنا ابدا ما بقيتنا سلام الوالد من الناس واجعل ثارنا على من ظلمنا واجعل ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ عندنا ولا الا مصيرنا برحمتك يا ارحم الراحمين واجعل الجنه ميزاننا وقرارنا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا واغفر عنا سيئاتنا واقنا عذاب النار وتوكلنا مع الابرار اللهم لا تفرق جمعنا الا بذنب مظلوم وارفع المكسور بالنار من الكفور وعنه صالح مبرور يا عزيز يا غفور يا رب الارض والسماوات اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والناس اللهم انا نسالك العفو والعافية في الدنيا والاخرة اللهم انا نسالك العفو والعافية في ديننا ودنيانا واهلنا ومالنا اللهم اصلح عوراتنا واعمر مراتنا واحفظنا من بين ايدينا ومن خلفنا وعن ايماننا وعن شمائلنا ومن صوتنا ومن اللهم منا نعوذ بعظمتك ان يغتال من دهرنا يا رب العالمين بالجلال والاكرام اللهم فاطر السماوات والارض اللهم رب الدين والاسلام الى نصرى في فاطر السماوات والارض عالم الغيب والشهاده انت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اللهم اهدنا لمصرك اللهم اهدنا لمصرك به من الحق باذنك انك تهدي من تشاء الى صراط مستقيم اللهم انا منك نستعين وعليك ونعيك وعرفنا بيدك ونحن فينا السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.